قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. قال البسام: قوله بتشييد المساجد يقال شاد البناء يشيده، طلاه بالشيد، طلاه بالشيد بالكسر، والشيد كل ما طلي به البناء من جص أو نورة أو رخام أو دهان أو دهان. وتشييد البناء أيضا بإعلائه وتطويله ورفع سقوفه لغير ما حاجة، يرفع سقوفه ربما تتعب حتى تنظر، مثل ما هو موجود في بعض المساجد الحرم المدني، السقوف مرتفعة جدا، فإن كان لحاجة لأجل التهوية ويدخل هواء بلاد حارة فيحتاجون إلى أن يرفعوا السقوف قليلا ويأتيهم هواء طيب يفتحون بعض الأشياء فوق، هذا لا بأس، وإن كان مباهاة فهذا مكروه. فهذا معنى التشييد يشمل المعنيين، بعضهم اقتصر على المعنى الثاني، تشييد بمعنى إعلاء السقوف وتطويل الجدران، والذي يظهر التشييد يشمل ذا وذاك، يشمل ما ذكره من الزخرفة ومن هذا الطلاء الذي لا حاجة له فيحمر ويصفر ويفعل الأشياء الملهية للمصلين، كانوا لابد يفعل شيء يعني ما فيه شغلة للمصلين، طلاء أبيض أو لون ما فيه شيء إذا كان هذا، أما أنه يزخرف يحمر ويصفر فهذا لا يصلح، هذا لا يصلح. الحاصل أنه ما تصلح الزخرفة كما سيأتي. وهكذا التشييد معنى البناء بإعلاء الجدران وتطويل الجدران ورفع السقوف أيضا يدخل في التشييد المنهي عنه: ما أمرت بتشييد المساجد. الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب بناء المساجد 48 و300، وابن حبان 493 و400، من طريق محمد بن الصباح قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. هذا موقوف، وذكر الحافظ المرفوع منه، فإن هذه العبارة ذكرت عقب الحديث من ابن عباس: ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. قال العلامة الألباني: وهذا سند صحيح على شرط مسلم، وقد أخرج البخاري تعليقا قول ابن عباس المذكور، وقد أخرج البخاري تعليقا قول ابن عباس المذكور. قال الحافظ: وإنما لم يذكر المرفوع، وإنما لم يذكر البخاري المرفوع منه، وإنما لم يذكر البخاري المرفوع منه، اختصر على الموقوف منه للاختلاف على يزيد بن الأصم في وصله وإرساله، في وصله وإرساله. قلت الباني: ومن وصله جاء بزيادة فيجب قبوله. قلت: ومن وصله جاء بزيادة فيجب قبوله إذا كانت من ثقة، كما ها هنا، كما ها هنا، فإن أبا فزارة واسمه راشد بن كيسان ثقة، فهو وصله، وإن خالفه غيره فهذه عند الشيخ زيادة ثقة. كما قال الحافظ في التغريب: إذا كانت من ثقة كما ها هنا، فإن أبا فزارة واسمه راشد بن كيسان ثقة، كما قال الحافظ التغريب، وقد احتج به مسلم. ثم إن قول ابن عباس هذا قال القارئ وهو موقوف لكنه في حكم المرفوع. لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، من أين لهذا ابن عباس؟ وهو في حكم مرفوع. والحديث صححه انتاكنا من العلامة الألباني، والحديث صححه شيخنا الوادعي كما صحيح المسند الجامع، وبوب عليه في الجامع باب كراهيات زخرفة المساجد، باب كراهة أو كراهية زخرفة المساجد. فالحديث ثابت عند ذين الإمامين أئمة العصر في الحديث الوادعي والعلامة الألباني رحمهم الله. وقد سمعت أنه مختلف في وصله وإرساله، فأبو فزارة وصله وغيره أرسله، وأبو فزارة ثقة، وهم يختلفون في زيادة الثقة هذه جدا، تارة يقبلونها وتارة يردونها. طيب، مسألة حكم زخرفة المساجد. حكم زخرفة المساجد، اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يكره زخرفة المساجد بذهب أو فضة أو نقش أو صبغ، ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يكره زخرفة المساجد بذهب أو فضة أو نقش أو صبغ أو كتابة أو غير ذلك، أو كتابة أو غير ذلك مما يلهي المصلي عن صلاته، أو غير ذلك مما يلهي المصلي عن صلاته. وانظر هذا التقييد، مما يلهي المصلي عن صلاته، هذا ما يلهي المصلي عن صلاته اللون هذا. لحديث الباب وحديث أنس المتقدم، لحديث الباب وحديث أنس المتقدم. وقال البخاري في صحيحه باب بنيان المسجد، قال البخاري في صحيحه باب بنيان المسجد، وقال أبو سعيد كان سقف المسجد من جريد النخل، كان سقف المسجد من جريد النخل، وأمر عمر ببناء المسجد وقال أكن الناس من المطر، وأمر عمر ببناء المسجد وقال أكن الناس من المطر، أي يقول الباني ولمن سيأمر الباني، أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر وأن تصفر فتفتن الناس، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. وقال أنس يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا، وقال أنس يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا، وقال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، انتهى. كلام البخاري رحمه الله كلام صحيح. هذه كلها أثار وأحاديث تدل على كراهة الزخرفة، وأنه لا يليق بأحد أن يزخرف المسجد ويشغل الناس في صلاتهم ويلهي المصلي عن صلاته ويتعبه، فهذا خطأ وهذا لا يجوز، بل هذا صنيع اليهود والنصارى زخرفة المساجد. وقال أبو الدرداء إذا حليتم مصاحفكم، إذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدبار عليكم، فالدبار عليكم في بعضها الدمار عليكم، فالدمار عليكم في بعضها. وذهب بعض الفقهاء من الشافعية، وهو قول عند الحنفية، إلى استحباب زخرفة المسجد، وذهب بعض الفقهاء من الشافعية وهو قول عند الحنفية إلى استحباب زخرفة المسجد بذهب أو فضة أو نقش أو صبغ أو كتابة أو غير ذلك. وهذا قول صادم من الأدلة لا تلتفت له، لكن باعتبار أنه ذكر، وهو قول عند الحنفية لاستحباب زخرفة المسجد بذهب أو فضة أو نقش أو صبغ أو كتابة أو غير ذلك، لما فيه من تعظيم المسجد، ما هو بهذا يعظم المسجد، لما فيه من تعظيم المسجد وإحياء الشعائر الإسلامية. هذا استحسان صادم الدليل، لما فيه من تعظيم المسجد وإحياء الشعائر الإسلامية، وذهب الحنفية في الراجع عندهم وذهب الحنفية في الراجح عندهم إلى أنه لا بأس بزخرفة المسجد أو نقشه بجص أو ما ذهب أو فضة بجص أو ماء ذهب أو فضة من الأشياء الثمينة ما لم يكن ذلك في المحراب أو جدار القبلة ما لم يكن ذلك في المحراب فعندهم قيود المشهور عندهم قيود في الزخرفة ما لم يكن في المحراب أو جدار القبلة لأنه يشغل قلب المصلي لأنه يشغل قلب المصلي وما لم يكن في حائط الميمنة أو الميسرة وهكذا أيضا إذا كان في حائط الميمنة أو الميسرة فلا لأنه قريب من بعض المصلين فلا في الأمام ولا في حائط الميمنة ولا الميسرة خلف إن أراد زخرف زخرف خلف لا يشغل الناس فلا في المحراب ولا في جدار القبلة ولا في الميمنة ولا في الميسرة زخرف خلف هذا قول الحنفية وما لم يكن في حائط الميمنة أو الميسرة لأنه أيضا يلهي المصلي القريب منه لأنه أيضا يلهي المصلي القريب منه أي من هذا الحائط أما زخرفة هذه الأماكن من المسجد فمكروه عندهم أيضا أما زخرفت هذه الأماكن من المسجد فمكروه عندهم أيضا الميمنة والميسرة والأمام هذا مكروه عندهم ولكن زخرف خلف حتى لا تشغل الناس هذا كله أيضا غير صحيح وذهب ابن حزم إلى تحريم تحلية المساجد بالذهب والفضة إلى تحريم تحلية المساجد بالذهب والفضة لما فيه من الإسراف واستثنى المسجد الحرام واستثنى المسجد الحرام ولا يوجد دليل على استثنائه واستدل المجيز لزخرفة المساجد بأن المساجد محترمة واستدل المجيز لزخرفة المساجد بأن المساجد محترمة فلا تكن أقل شأنا من البيوت فلا تكن أقل شأنا من البيوت بيوتكم طيبة والمساجد يعني جعلها هكذا المساجد معظمة فتكون أعظم من بيوتكم إن لم تكن مساوية البيوت تكون أعظم هذا كله استحسان يخالف الدليل واستدل المجيز لزخرفة المساجد بأن المساجد محترمة فلا تكون أقل شأنا من البيوت ولأن الزخرفة ترقب في المسجد وتعطيه هيئة ورفعة الزخرفة ترقب في المسجد وتعطيه هيئة ورفعة وقد أذن الله برفع المساجد وقد أذن الله برفع المساجد فلترفع بما يزينها وتحفظ كرامتها وتحفظ كرامتها وقد زخرف الوليد مسجد دمشق وقد زخرف الوليد هذا مولع بالزخرف الوليد هذا بن عبد الملك وقد زخرف الوليد مسجد دمشق فلم ينكر عليه العلماء فلم ينكر عليه العلماء وقال البدر بن المنير هكذا بن المنير وقال البدر بن المنير لما شيد الناس بيوتهم وزخرفوها ناسب أن يصنع ذلك بالمساجد صونا لها عن الاستهانة قال البدر بن المنير لما شيد الناس بيوتهم وزخرفوها ناسب أن يصنع ذلك بالمساجد صونا لها عن الاستهانة هذا حاصل ما استدلوا به ما معهم نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه وإنما هذه الاستحسانات أن المساجد معظمة فينبغي أن لا تكون أقل شأنا من البيوت بيوت مزخرفة مساجدكم كما يقال رمة هذا ما هو صحيح ولا تكون رمة أبدا فهي مصانة ومعظمة وهكذا أيضا الوليد زخرف وما فيش أحد أنكر عليه وهذا أيضا ما ذكره ابن المنير معنى الأول لما زخرف الناس البيوت ناسبا يصنع ذلك في المساجد حتى لا تمتهن ويستهان بها. هذا حاصل ما ذكروه، وإن شاء الله في الغد نذكر مناقشة هذه الأقوال مع بيان الصواب فيها. فالراجح لا شك عند إخواننا في هذه المسألة أن زخرفة المساجد بالنقوش المزكرشة هذه المزركشة والأصباق أنها لا يجوز. هذا إن شاء الله نؤخر إلى غد لأنه قد جاء الوقت. هذه الأقوال والراجح منها إن شاء الله يأتي الكلام عليه مع مناقشة ما ذكروه من الأدلة، هذه أدلة الاستحسان. إلى هنا.